نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار. وبعد احبتي الاخيره فان هذه عوده طيبه ان شاء الله تعالى الى دروسنا المعتاده. وفي مثل هذا اليوم من كل اسبوع بفضل الله تعالى نتدارس كتابا طيبا مباركا هو كتاب رياض الصالحين لامام الدولي عليه صحابه رب العالمين. وقال الشيخ المقصود حفظكم الله فاننا لا بد ان نترحم على هذه الفتنه الذين قتلوا في الحادثة المريعة وفي الفاجعة التي أصابت أهل بلدتنا يوم الأربعاء. هؤلاء الذين ماتوا في تلك الطائرة نسأل الله جل وعلا أن يستحيهم شهداء. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يموت بالحرق فهو شهيد. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقهم الشهادة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم ونسأل الله جل وعلا أن يرزق أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نواصل إن شاء الله تعالى متأنية مع هذا الحادث ومع هذه الفاجعة غدا إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة وفقنا له وإياكم ما يحب ويرضاه. أيها الأخوة نعود للمقصود من مثل هذه الحلقات. قلت لا زلنا مع شرح كتاب رياض الصالحين والتعليق عليه بما يسره رب العالمين. نصل الى الحصه الاولى بعد المئه بفضل الله تعالى. نصل الى الباب 26. قال رحمه الله تعالى رحمه واسعه: باب تحريم الظلم والامر برد المظالم. باب تحريم الظلم والامر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. واما الاحاديث فمنها حديث ابي ذر رضي الله عنه المتقدم في اخر باب المجاهده. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم، حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه الامام مسلم رحمه الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقابل الشاه الجحاء من الشاه القرناء. رواه الامام مسلم. ثم سرد احاديث اخرى رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ايها الاكارم، اذا نبدا هذه الليله في باب جديد هو باب تحريم الظلم والامر برب المظالم. والمؤلف كعادته رحمه الله تعالى يبدا بسرد ما شاء الله عز وجل من ايات الكتاب العزيز في هذا الباب او ذاك، ثم يسلمني رحمه الله تعالى بذكر ما يسر الله عز وجل من الاحاديث النبويه في هذا الباب او ذاك ايضا. وهنا عنوان ودور فقال: باب تحريم الظلم والامر برب المظالم. فلا شك انه سيتحدث عن هذين الامرين معا. الامر الاول هو تحريم الظلم، والامر الثاني هو الامر برب المظالم، يعني الى اهلها والى اصحابها. اذا هما شقان في هذا الباب، باب تحريم الظلم بها وباب الامر برد المظالم ورد حقوق اصحابها من جهه ثانيه. فاشار رحمه الله تعالى في هذا الباب قال: قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظلم أيها الناس مرتعه وخيف، الظلم شأنه عظيم، الظلم اسمه جسيم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله ما لم تنم، وعين الله لم تنم مع شرط كامل. الظلم كما قال بعضهم والظلم من شيم نفوسك ان تجد ذلك في الفرح الذي لا يظلم. يقصد هذا القائل ان النفوس تميل الى الظلم، وهذا الواقع عند كثير من الناس انهم يميلون الى الظلم، الى ظلم غيرهم، الى ظلم من هو اضعف منهم، الى ظلم من هو تحتهم في نظرهم، يميلون الى ظلمه في جسده في ماله في عرضه الى اخر الاموال، اما انهم يتجرؤون عليه ببعض بلده، واما انهم يمنعونه من حقه، واما بغير ذلك من الطرق والوسائل. المهم كثير من الناس تجده يستلذ الظلم والعياذ بالله، والظلم من شيء من نفوس فان تجد ذلك في الفرح الذي لا يظلمه، لكن العذاب من فضل الله تعالى يعلم ان الظلم مرتع وخيم والعياذ بالله، واسم جسيم عظيم كما سبق حفظه الله. وستدخل الشروط الشرعيه في هذا الامر بعض الامور. اولا قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظلم بارك الله فيكم قد سبق ان تحدثنا عنه في باب المجاهده كما ذكره هنا. باب المجاهده اخر حديث ذكره هو الحديث القدسي الصحيح المعروف: يا عبادي اني حفظت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث عظيم جدا، هدف ربنا عز وجل هو حديث قدسي، حديث مرباني، حديث الهي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الظلم مع ان الله جل وعلا لا يقدر عليه احد، ومع ذلك لا مانع نفسه من الظلم. من ذا الذي يستطيع ان يمنع ربنا عز وجل من شيء؟ من ذا الذي يستطيع ان يخمن على الله عز وجل شيئا؟ لا احد يستطيع ذلك، لكن الله عز وجل حرم على نفسه عليا الظلم: اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلا تظلموا يكفر. اذا الظلم امر خطير جدا، والظلم في الحقيقه هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. حجب الحرش لك السحاب، هذا هو الظلم. لذلك قال: الذي ينبغي ان تضعه في مكانه، اذا وضعت الظلم في مكانه فهذا هو الظلم في الحقيقه. والظلم انواع، الظلم انواع، النوع الاول كامل نقدر نقول الظلم ثلاث انواع. النوع الاول كامل هو ظلم يتعلق بالخالق تبارك وتعالى، هو اعظم انواع الظلم واخطر انواع الظلم. ان الشرك ظلم عظيم، اعظم انواع الظلم واعظم انواع الظلم هو الاشراك بالله عز وجل. وقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام: اي الذنب اعظم؟ فقال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تجعل لله عز وجل ندا من الاذنب شريكا لذاتنا شبيها مسويا وهو الذي خلقك تبارك وتعالى، ان تجعل لله ندا وهو خلقك. اذا اعظم انواع الظلم هذا الذي بينك وبين خلقك سبحانه وتعالى، وهو الاشراك به جل في علاه. ثم هناك ظلم العبد لنفسه التي بلش به، كيف هل يظلم الانسان نفسه؟ نعم، هذه النفس التي يحبها وعنها ينافع وعنها يناظر وعنها يجادل قد يظلمها. بماذا يظلمها؟ يظلمها بالذنوب والمعاصي، بكبائر الذنوب والمعاصي، كل ذلك من ظلم النفس. فمعتقها او موبقها، فانت نفسك هذه اما ان تعتقها، إما أن تنجيها وأن تخلصها من عذاب الله وغضبه وأليم عقابه، وإما أن ترضيها، وإما أن تهلكها، أن تكون أنت السبب في هلاكها، وذلك بإيقاعها فيما يسخط الله تبارك وتعالى وما يلقيه جل وعلا من أنواع الذنوب والمعاصي. إذا هذا ظلم لما في المقطع قبل نص ساعة المفروض تنسى كيف تسعى جيدا لتوقيدها من عمل الله لتخططها من سفر الله، لكن كلمتك في ظروف المعاصي معنى ذلك انك تدفعها دفعا قويا هائلا الى سخط الله الى عذاب الله الى جهنم وبئس القرار وعياذ بالله. اياك اياك ايها العاقل ان تظلم نفسك، معلومك او ظلمك هو ظلمك او هو ما يتعلق بالخالق تبارك وتعالى. الشرك ان الشرك ظلم عظيم. النوع الثاني هو ظلمك لنفسك التي بين جنبك. النوع الثالث هو ظلم الانسان او ظلم المخلوق للمخلوق، ظلم المخلوق للمخلوق. فقد تظلم انسانا وقد تظلم حيوانا وقد تظلم هذه البيئه كالنبات والماء وغير ذلك، وقد تظلم جنيا الى اخره، وقد تظلم الملائكه الكرام. ظلمك للمخلوق وهذا انواع كثيره جدا. انسان هذا يكون يغفل وما يتقيش قول تبارك وتعالى سيقع في الظلم لا محاله، سيظلم نفسه التي بين جنبيه بذنوبه ومعاصيه، وسيظلم عاده من المخلوقات. لعله تظلم الملائكه ما تتعجبش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. تتؤذي الملائكه بذنوب المعاصي بسب الله عز وجل، بقلة الحياة، بالوقاحة، بالكذب، بالروائح الكريهة إلى آخره. كذلك قد تؤذي الجني، الإنسان قد يؤذي الجني. إذاية أو ظلم ظلم الجني للإنسان واضح ظاهر وكثير. لأنه كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الجني شفنا، احنا ما نشوفوش. ولذلك هم تعالوا يكفروا على بني آدم. يكفر على بني ادم، يظلمه بانواع من الظلم وهذا معروف. يتلبس بالانسان، يتعرض له، يفسد عليه حياته، يفسد عليه راحته الى اخره. ظلم الجني في الانسان معروف وكثير، لكن الانسان ايضا قد يظلم الجني، قد يظلم الجني. مثال ذلك، مثال ذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا او حذرنا ونهانا من ان نستنجي او ان نستجمر بالعظم. عظم عظم بعضهم اذا تكون حمد بعضهم هذا ما لازم تستعملوا لازاله النجاسه لحل النجاسه. هذا كيف هذا كان استنجاب ان تجمع بما يسلم بحاجته من بول او غائطين. اذا وجد الماء لابد ان يستنجي بالماء، لكن اذا لم تشرع يستجمر بتربه ونحوها، بتربه بمنديل بورق بحشيش بكذا، المهم لنحي النجاسة بهذه الأشياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك إياك في تحل هذه النجاسة، تزيل النجاسة بعظم مهمة، لأن العظم هو طعام إخواننا الجن، طعام المسلمين المؤمنين الجن. والله تبارك وتعالى هذا الطعام هذا العظم إذا ذكر رسول الله عليه فإن الله عز وجل يجعله أوفر ما يكون لحما ليطعمه إخواننا من الجن. فإذا أنت عصيت النبي عليه الصلاة والسلام واستجمرت بهذا العظم وجعلت فيه النجاسة تكون قد منعت إخوانك من الجن من الأكل لهذا العظم وما سيكون فيه من نعمة، معنى ذلك أنك ظلمته. فيمكن الإنسان يمكنه أيضا أن ينظم الجني كما أن الإنسان يمكنه أن ينظم الحيوان، وهذا واقع واقع بكثرة في الناس يربط الحيوان ولا يبالي. لكن الله عز وجل يشوف في الندم الامر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان امراه دخلت النار في هره حبستها، ظنت امه من اجل الكفار، ظنها هره حبستها، فلا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تاكل من خشب الارض. ما حبيتش تكفيها، ما حبيتش تربيها، خطير. ربك صراحه حاجه تاكل وحدها وتحصل طوف وحدها وتعيش وحدها، لكن خدمة القطة وخدمتها القطة، ما عرفت تاكل، ما عرفت تشرب، ما عرفت تشرب وحدها، وشرب وحدها فماتت، فأدخلها الله عز وجل النار. إذا الإنسان يظلم الحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما دخل خائف ذلك حصاري، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجمل يشتكي إليه، جمل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، دمعت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ لأن الجبل تعرف يمكن عنده هذا، فبيبكي الجبل فهمت بسرعة كثير. قد من هذا الجبل من صاحب هذا الجبل؟ فقال لفلان فتن من فتيان الأنصار. قال ليش؟ هل أشد في الوقت؟ أما تتقن في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلي أنك تجيره وتذيبه. شكاية هذا الجبل فلياك الجوع وتذيبه للتعب، تعب الخدمة وتذيبه فلا جوع تعب ظلم الجوع هذا ظلم. فحذر منه عليه الصلاة والسلام وغضب عليه الصلاة والسلام هذا الطبيعة. وقال عليه الصلاة والسلام يقول المسلمين اتقوا الله في هذه الدهائم المعجنة التي ملككم الله إياها فكلوها صالحة واركبوها صالحة. في الإرهاب تكون الذبحة تكون هادئة ولكن ذلك مانعها ممكن هذه الشرط التي يعتبر الله في هذا التعب هاش بالسلام ما تحملهاش ولا تقدر فيها أحد. يعني ممكن يلتقي البر يظلم حيوانات، ممكن يظلم النبات الذي يعيش في الحارة مع الأعداء الله عز وجل. كان يحذر من ذلك هذا الطبيعة، يحذر من قطع الشجر لغير مصلحة. من قطع شجرة علاش قطع شجرة؟ علاش نحي النبات؟ علاش نحي الخدوم في الأرض؟ علاش؟ إلى آخره. فالإنسان يمكنه أن يقع في ظلم أشياء كثيرة، يظلم الإيمان، يظلم قد يقع في الظلم بينه وبين خالقه، وهذا أعظم ظلم هو الشرك بالله عز وجل. قد يقع في ظلم نفسه التي بين جنبيه بإيقاعها فيما يسخط الظلم عز وجل من الذنوب والمعاصي. والنوع الثاني قد يقع هذا الإنسان في ظلم المخلوقات عموما من بهائم وحيوانات من نباتات وبيئة وماء وإزاله يلوم الماء بغير حق مرض في هذا الماء. شوف سبحان الله لما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن القزع، القزع أن تحلق بعض الراس وتترك بعضها، حلق في الشعر وتخلي شويه نهى الرسول عن ذلك. العلماء كيف يشرحوا القزع وش يقولوا؟ علاش نهى الرسول عنه؟ يقول لك إذا فيه ظلم، فيه ظلم لبعض الراس، بعض الوقت حين نقتل بعض الوقت صحيح نقتلش في ظلم بعض الناس. مع ذلك أن الدين تعالى هزا من جميع أنواع الظلم. اتقوا الظلم فإن ظلمه الناس يوم القيامة كما سيأتي قريبا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بالنسبة وقد يظلم العبد طبعا قد يظلم أخاه، قد يظلم أخاه الإنسان وقد يظلم بصفة الأخر أخاه المسلم. وظلمك لأخيك المسلم ثلاثة أنواع أيضا، ظلم المسلم المسلم ثلاثة أنواع. هذه الأنواع النبي عليه الصلاة والسلام بينها وفصلها في الخطبة العظيمة التي تعرف بخطبة الوداع في حجة الوداع، خطبة كبيرة مخصص فيها بخصوص أهم الأمور وأعظم الأمور والأمور يعني كبيرة بزاف أركز عليها بخصوص النبي عليه الصلاة والسلام بين الأشياء اللي قالها هذه الخطبة صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، حرام عليكم الكلام. شيء الأول الدماء، الشيء الثاني الأموال، الشيء الثالث الأعراض. الدماء يعني أن الإنسان يسمح لنفسه بأن يسفك دم أخيه، يسفك الدم بأن يجرحه بالجرح أو بأن يقتله أو أن يشد رأسه ونحن ذلك، يعني تزيل الدم تاعه أي طريقة من فوق هذا دم تاعه حرام، دم تاعه عزيز، لا يحل لك أن تريقه من أي وجه حق. فإن إراقتك بدم أخيك ظلم عظيم. واحد سنين دوع الثالث عن ظلم أخيك أن تظلمه في دمه، أن تظلمه في دمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا ممنوع الأدوى أن تظلمه في دمه، أن تريق دمه بأي شيء مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يرق دم حرام. راك في الفسحة الحمد لله، راك في نص ساعة تغلق مكش من البصر، تزل بك قبل مكانك تزل قبل دينه، تقتل مكش ما يخرج صح دائما عندما راك في فسحة بسبب فلوسها وخش ضيق على روحك وتقول من هذه الفسحة إلى الضيق حينما تريد دم حرام. هيك تسمي الدم على المسلم، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يرد دم حرام. الهذا الأولى الضربه جدا. الضربه الثاني في الباب إن دماءكم وأموالكم الضربه في الباب. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال لا يحل دم من المسلمين إلا بطيبة نفس منهم. من يوسف بالماء تأخوه إلا بطيبة نفس منهم. نفس كلمة الكلام هذا يعطيه طيبة بها نفسه طيبة به نفسه. هذا الحديث يجمع الشيء كثيرا جدا من حوار الله. فالطريقة مرة من يخبرك ما تعود بغير وجهها وهو صاد هذا الشيء. السرقة ظلم لاختصاص اختصاص الأموال ظلم اختلاس الأموال ظلم. وطبعا النص السرقة أو اختلاس الفقه كل واحد فروق بين فروق دقيقة فروق دقيقة في الفقه. إذا السرقة ظلم الغصب ظلم قلنا الاختلاس ظلم الغش في المعاملة الرشوة تدير المال تعرف بين نفس العيوب في السلعة ظلم يسلك براهم وتقادر رب المسلم صلاة ظلم. نحن يقول في الحديث الصحيح يقول بطل الكلام ظلم يحل عرضه والأولى بطل الغني ظلم بطل. البطل هو التقاطر يعني قادر تغني لبسه قادر تعود الله ما تقرش ده تماطل تعطل كذا هذا ظلم من أنواع الظلم من دخل كلها. وقف على هذا أخذك من مال أخيك بغير وجه حق ولو كان زراعة واحدة هذا نوع إضافة. إذا ظلم في أخيك نوع الأول الظلم فيه في الدم الثاني في المال الثالث هو الأخير الظلم في الأرض وما أشبعه وما أدفعه وما أخضعه من الظلم أن تطلب خوف في العام السابق الشرف يعني هو أن يعرفك أن تفهمه الآن العرض هو موقف المدح والذات موقف المدح والذات حذر انت مثلا بتحب فيها وما تحسين بالموت مع تكيف من الله على اقتفاس ساعة في الشهزات أنا عارف كيف كنت على دوشة هذا عارف كما كان أمك على أختك هذا عارف كيف كنت على ويدك الشهزات على ذلك هذا عارف كيف كنت على ذلك هذا عارف فقد اضطرت قضية واضحة جدا شرف الإنسان كرامة الإنسان سمعة الإنسان. إذا هذا شيء جديد جدا متعاطف لأعراض المسلمين المسلمات كما قلت يقولوا حفرة من حفر الميعاد حفرة من حفر الميعاد تحفظ هذه أنواع كان الكمالي كلها من تشرب فيها هو مساس بعرض أخيك وظلم لأخيك في عرضه فضلا عن ما هو أعظم وما هو أفضل وأشجع في الزنا ونحن ذلك والاختصار وعلم بالله والاشياء المعروفه هذه والكلام الذي يتكلم في زوجة اخيه وفي ام اخيه وفي بلاد اخيه وهو اعداء احق انواع الاعداء احق انواع الاعداء ويتاثر بها الانسان زاد زاد زاد فالانسان اخي الانسان المؤمن لا يملك ان يتقي ربه ولا بد ان يعلم ان الظلم ظلم لا يملك ان يتقي ربه. هذه في المقدمه بارك الله فيكم. وبعد قلنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الحديث بعض الاحاديث في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما دام الظلم عرفنا به حاجه مشبهه وحاجه كبيره وحاجه شنيعه وفظيعه وسيئه. اذا لا غرابه ان يكون الامر هكذا في الوقت ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع. من حبيب وصديق معنى الظالم معنى صاحب يوم القيامة إذا فعل ولا شفيع يطاع معنى عرف لكي الشفاعة لكي أنواع الشفاعة يوم القيامة يشفع الأنبياء عليه الصلاة يشفع الصالحون يشفع الشهداء يشفع المؤمنون في بعضهم إلى آخره. وأعظم شفاعة الشفاعة رب عز وجل يشفع كما تبارك تعالى ويكرم نبيه عليه الصلاه والسلام بالشفاعه العظمى والشفاعه العظمى في اي موقف الى اخره في انواع كثيره من الشفاعات. لكن ماذا لم يشفع عنده الا باذنه. الله عز وجل لا ياذن لاي احد في ان يشفع عنك الظلمه ليظلموا مكان الشفاعه لا يقدرهم بشفاعته وحتى يقضي نصفهم عن الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ما للظالمين ما من حليب ولا شفيع يطاع ولا شفيع يطاع ولا أراد أن يشفع فعله لا يطاع ولا تقبل شفاعة. وقال الله تعالى وما للظالمين من مصير في آية وما للظالمين من أنصار هل بذلك ما عندوش مصير ما عندوش من يوصله من يعينه من يساعده من يعاونه من يؤيده ما عندوش يخفى يوم القيامة الله هو الآية والسلام. بعدها قال وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه في تحدي في أخي ذات المجاهدة وهو حديث قلت قلنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بعدها حديث اللي بعدها عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلهم حملهم على أن سفروا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. هذا حديث عظيم جدا. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم يحذر هذه الأمة من الظلم اتقوا الظلم يقول اتقي شيئا ما يعني اجعل بينك وبينه وقاية ما تقربش منه اتقوا الظلم يعني اخبروا الظلم ما تقربوش من الظلم اياكم الظلم ما تظلمش مهما كان مع الظلم ما تكونش في كلفة الظلم ما تظلمش حتى نادر لأنه كان الإنسان يفهم يفهم الظلم كيف الإنسان عنده مسؤولية ويحذر ناس ضعاف هذا هو الظلم يفهم هذا هو الظلم. الظلم قلنا قد يقع الإنسان في الظلم حينما يشرك بالله هذا أعظم الظلم. وقلنا قد يقع الإنسان في الظلم حينما يقع في أنواع الظلم المعاصي يظلم نفسه قد يقع في الظلم في أنواع يختلف أشرنا إلى أنواع الظلم المخلوق مثله كيف مع كلمه ما يعرفش باللي في معامل العلم الدار قد يعرف هو في ظلمه من حيث يشعره من حيث لا يشعره لان الظلم لا يلزمه يزوجها يضربهم يسبهم يطردهم يمنعهم من دونش ابدا ابدا الايام ولا تساعده تفعلهم تربيهم تأدبهم نعم ولا تتعاقبهم العقوبه اللائحه العقوبه المشروعه نعم فقط ليزدجروا ومن يكون رحيما فليقصوا احيانا على من يرحمه ليش العقوبه هادفه عقوبه ضروريه اما انك هذه السيطره متعسف في استعمال حقها اياك ستقع في الظلم مع اولادك مع الضعفاء فلا ممكن انسان قد يقع في الظلم مع زوجته الزوجه لابد ان تهدفه لابد ان تعثره على الحق الاقرب ترد هذا الحق دين الحق لكن مش معنى تتزوجها وتقيم تعلن عليها وتستغل المكان تاعك والمنصب تاعك وتتعسف كما يقال في استعمال الحق ابدا هذا كله من انواع الظلم كلها كله من انواع الظلم وكنا شفنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام في المناسبات حديث عظيم جدا حديث عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي فيجد ذلك الرجل يضرب من الغلام حديث ابي مسعود الانصاري قد كنت اضرب غلاما لي فسمعت قائلا يقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود تعرف وسبق المشكله قال فلم افهم الصوت من شده الغضب فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ابا مسعود ويقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود وش قبل المسعود وهو يقول اعلم ابا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. ربي قادر عليك، كثر القدرة تاعك عليه، ذلك هو. رجل ذنب، ذنب اللي راهو خاف، جاو سحب، جاو سحب، واش قال الناس كانوا رجاعين، كانوا أوابين، يعرفوا يرجعوا الحق بسرعة. قال يا رسول الله هو حر بوجه الله، الله اسمح لي أنت حر بوجه الله أيها الغلام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنك لو لم تفعل لا لفحتك النار او لفحتك النار ظلم الظلم وعد اذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث قال اتقوا الظلم اتقوا الظلم احذروا جميع المعاصي بالا الظلم بينكم وبين الله بينكم وبين نفسكم بينكم وبين اولادكم بينكم وبين حيواناتكم بينكم وبين كل شيء إن كنت الإنسان خوف لا في ماله ولا في دمه ولا في عقله ولا بيان الحمد لله إياك الغيبة إياك وكذا إياك الانتقام إياك الاستهزاء إياك القذف قذف المحصلات الغافلات المؤمنات إلى آخره هذه كلها من أنواع الظلم ظلم صدر الأرض يعني واسع بزاف وضده العدل كن عادلا هذا الرقم في أمورك كلها كن منصفا في أمورك كلها حتى تعلمت ظلمك احسن انس ظلمك سمعت ظلمك اسمح نفسك تقول لي وش هذه لا هذا الخصومه هذا الفجور هذا الفجور في الخصومه هذا الفجور في الخصومه عند الانسان يتحقق على واحد يسمح نفسه يقول اي شيء يجي بعدين يسب ويشتم ويكتب في الكتاب الى اخره لا هذا الخصومة منافقه في الخصومه وربي عز وجل يشرح القران عظيم ولا يجري منكم شمال القوم على ان اعجلوا هو اعظم منكم شنو هذا شنعان شنعان يعني العداوه والخصومه ولا يجري منكم شنعان القوم على ان تعجلوا العداوه تكون معك اشناف والخصومه تكون معك اشناف ما تمنعكمش من العدل ما تدفعكمش من الظلم ما تظلمش حتى لو كنت كان من الالم الاعداء تاعك قل فيه كلمه الحق قل فيه كلمه الحق ما تكذبش ما تزيدش عليه وهذه الفرق الاسلامي يا اخوان العدل حيثك استمسك به فانه خلق رافع والظلم حيثك شر منه كما تتركه من الاخر فانه خلق ذلك اذا قال عليه الصلاه والسلام اتقوا الظلم فان ظلمه يقتل يوم القيامه تعرف ان الاسلام هذا الدين العظيم كرم ربي عز وجل به ونفرحوا بما تفكروا بان هذا من المسلمين نفرحوا بالذات الحمد لله ربي كرمنا يتصور في التالية احنا عالم سوف تقولوا كنا نخلقنا في الكشرة خلقني في الهند من اللي عملوا الدار ونخلقني في بلاد يهود ونخلقني في بلاد صليبيين ونخلقنا احمد ربي على هذا النعمة اما ربي خلق في بلاد الاسلام بلاد السنة وفتحت عينك للدنيا فوجدت اباك تصلي وامك تصلي وجدتك تصلي وجدتك تصلي واقرباءك يصلون كل جيران يصلون ويسمع الاذان وكذا احمد الله عز وجل الاء والله في النهار ربي كبرنا بخير هذا الدين كرمنا به ربي عز وجل الاعمال تاعه من صلاه وصيام وصدقه وحج وعمره وسنه رحم وبر ووالدين اعمال الاسلام كثيره جدا طاعات كثيره هذه بقدر ما يحس فيها الانسان يكون قد دور قلبه في الدنيا ودور طريقا ودور طارا ودور اخرا النور تاع الاخره كما قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له بالنور لم يجعل الله بالنور بعد رشوه لكن اذا ذكرت بهذا الدين قد ما تعمل خير قد ما تدير الطاعات قد ما تعمل ربي قد ما تدير راك تنور القلب تاعك وراح تنور طريق تاعك اذا لم تكن شيء بس خاطر تكون جاهز عارف تكن شيء وراح تنور القلب تاعك القبر تاعك باذن الله وراح تنور الدنيا والاخره تاعك الاخره تاعك كل نور وان شاء الله ربي يصدق بنور عظيم عند الصراط بكاو ظلمه كما سبق معنا في الحديث السابقه واضح من النور هذا النور لا تنفعش بقدر ما تنفع المولى عز وجل يكرمك بالنور وبقدر ما توقع في الذنوب والمعاصي ينقص هذا النور ومن اشجع الذنوب والمعاصي تضع الظلم كي توقع في الظلم تظلم نفسك تظلم اهلك تظلم خدامين تاعك تظلم اقرابيك تظلم جيرانك تظلم بعض عليك تظلم بعض تظلم الفقراء تظلم الايتام تظلم كذا قد ما تظلم هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامه كذلك هذا النور ينقص النور تاع الخير النور تاع الطاعه النور تاع الايمان النور تاع العباده النور تاع الاسلام هاو ينقص شيئا فشيئا قد ما تنقص قد ما ينقص والعياذ بالله اذا مش خاطر بشيء اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه ظلمات يوم القيامه بعد ولا مش تتكلم عن الظلم ذلك ربي واحد القضيه واحد الماضيه واحد الخلق ذميم جدا عارف شو هو الشح وش هو الشح قال العلماء الشح هو البخل والحسد بخل وحسد يبخل ويحرص على انه ياتي باشياء من حد خارج لكن شيء من داخل يخرج البخل مع الحسد هذا هو الشح الشح يعني في كل بخل جدا يكون الشح الشح قال له اياكم الشح حذرنا من الظلم لفضائله وشبهاته وخدمته للشح. قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك ما كان قبله. الشح أهلك الأمم السابقة بارك فيه الكتب، فإنه أهلك ما كان قبله، حمله على أن سفكوا دماءهم واستحل مخالفهم. هدمنا بالسنة صح في إجلال الناس ما تجبوش هذه التحرير. كيما ما تجبوش التحرير الأول لما هدمنا الظلم وظلمنا وقعنا في الظلم، وناس بزاف في الإسلام يقعون في الظلم على أيام أكثر. وكذلك الشح، الشح مو في الظلم أشهر فيها الحمد لله دائما الزكاة. أقل شيء الزكاة الواجبة، وإلى المؤمن أن الزكاة الواجبة المفروضة لمسة، وعنده فوقها الصدقات النوافل يزيد يتطوع عنده، لكن أقل شيء تخرج الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة هذا الزكاة طهرة، طهرة من الشح، طهرة من المخل بالبيعة. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم الشح، الشح الواعي. وش يخلق العلماء أيضا معناه واسع الشهر ما تفضلش ما تدفعش الزكاة الواجبة وفضل هذا القوة شح قل هي لله خطوة دنيا جدا. ربي أعطاك ربي هو الكرمه مش التعب حاجة الله التعب وعد وش أعطاك أعطاك وأعطاك وأعطاك وما قدمت شيء يعطيك يا الدين خرج فيها أعطيه الضعف من أمثالك من الخلق حتى الضعفاء اثنين فاصل خمسه دنيا وشو لا شيء سبعه وتسعين فاصل خمسه دنيا قلبي اثنين فاصل خمسه دنيا فقط امرك الله بالاخراج يعني في كثير انواع الزكاه. المهم شوف اللي دخل في الزكاه شحيح، اللي ما يتصدقش شحيح، اللي الناس يستلم المال ما يعرفش المال ما يعرفش الديون شحيح. شح شح كيف تتخيل طاح كيف تسمى تفرح كيف تدور في القيلة صدر فيها الناس لهم تبسوا بشي كانوا يفقال بصبيح ما ينفقش على يده وعلى أهله وعلى ولده وعلى زوجته بالمعروف قادر ينفقش من ينفقش الزجر شحيح عياذ بالله. وهكذا الشح مشي غير هذا الخوض. قال العلماء كل الإسقاط ذكر كان وضع زوجه وأمرك إذا تنفق منه إذا أمسكت من غير وجه حتى كنت شحيحا. أن ترى حيث أن هذا مثل العلم أو بأن أعطاك العلم يقول العلم بمعنى هو أيضا أعطاك علم الدين من علم الدنيا أعطاك مع زوج العلم تعرف حافظ القرآن تعرف بعض العلوم وما تحبش عنها تخليها لنفسك شوش والعياذ بالله يهلك إن لم تتوب منها. أعطاك ربي أن تتحرف صنعة تعلمها ألست تعلمها سنة الناس أعطاك ربي أفكار أعطاك ربي نور تحصل هي المال الحلال قادر تعلمها من الناس الساكن يستمزقون بها ما تعلمهاش صغير شح هذا كله شح. الرزق أعطاك الله إياه وأمرك بأن تنفق منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب علما ألجمه الله يوم القيامة في جنة النار. أعطاك ربي علما بلغه تعلم الناس وهكذا الشح فله نفسه. قال عليه الصلاه والسلام واتقوا الشح فانه اهلك ما كان قبلكم. الام السابقه اهلكها الشح كتبهم بزاف الشح اهلك ما كان قبلكم حملهم يعني هو يطلب عليهم الشح حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. مش وقع في القران شيء شحال واحد تحبوا الشح وحب المال والبخل وتعظيم الناس وتقديس الناس بالقلب هذا له على ان يعتدى على الناس على اموالهم على اعراضهم على ممتلكاتهم على انفسهم وارواحهم. شان الانسان يوم تسمع فيها اختي واحد اختي واحده على زوج فرقان على زوج فرقان زوج فرقان يقتل على زوج مبلغ زهيد من المال يقتل على زوج كبير يقتل والعياذ بالله. من الامور السابقه حدثنا بالنسبه لكثير من ممن يتسمون الى الامه ما عرفوش ماذا يفعلون حملهم على ان سفكوا دماءهم اراد ان سفكوا دماء الاعلام بسبب الله. وقيل له هذا باب واسع هذا باب واسع واستحلوا محارمهم يمنع الاعراض ويستحلوا حرم الله الى اخره بسبب ماذا؟ بسبب الشح، حب المال والشح والبخل والإمساك والعياذ بالله. إذا هذا الحديث أول في هذا الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمة يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملت على أنفسكم دماءهم واستحلوا محارمهم. حديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة جلحان من الشاة قبل أو المسلم. الحديث عظيم جدا في باب الظلم وباب رد المظالم إلى أهلها، باب تحذير الظلم والمظالم والأمر برد المظالم إلى أهلها. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة جلحان من الشاة قبل. عظيم. أنا تعرف ما كان العدل، الله تبارك وتعالى حكم العدل تبارك وتعالى منزه عن الظلم، حرم الظلم على نفسه وجعله بلدا وحرم كما في الحديث القدسي السابق. والله جل وعلا يقول ولا ربك بظلام مثل عليه حشا ولا يظلم ربك احدا، هكذا قال ربنا عز وجل غير مصطفى حشا. ولذلك الانسان لابد ان يكون مطمئنا، وهذا بمعنى استجابة عز وجل السلام. اسم الله عز وجل السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. السلام عنده عدة معاني، من معاني التعود أن الله عز وجل سامي وهو من النقائص والعيوب، من معانيه أن الخلق سلم من ظلمه في الدنيا والآخرة، سلم الخلق جميعا من ظلمه في الدنيا والآخرة تبارك وتعالى وعنده معاني. المهم الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، ولذلك سبحان الله العظيم الانسان لما يسمع الكلام من جهه خاف، يخاف شنو؟ يخاف الظلم، يخاف يظلم، ومن جهه ثانيه يطمئن ويرتاح، لان الحق ساعات ما يرتاحش، الحق ساعات ما يرتاحش، ما يحسنش في هالدنيا ظهرك حبك، ظلمت، اعتدي عليك بغير وجه حق، حقوق ساعات ربك تكفر فيها، والشيخ ضدك بالكذب والزور والبهتان، الحراج في الدنيا ممكن لكن في الاخره ما يروحش حقك، ما يبيعش حقك، الا اذا حدثت ضيق. والناس الاخره ما يبيعش، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تؤدون الحقوق، لا تؤدون، لا تؤدونها لله الذي امر عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا توضع عليه قسم. يعني كيف قدر محدود او يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلا ما يحدث تصفر، لا يوقع الهوى، ان هو الا وحده. هلا لكن يحدث في المواقف، مواقف انها تصاحب وكذا في يقصد مسلم شيء من الامر او السهل. يعني قال والله لتؤدن الحقوق الى اهلها، وبدون تكيف فقيره لتؤدن الحقوق الى اهلها. الدين حقوق اصحابها، امانات ردوها لاصحابها، حقوق اعمال، حقوق اعراض، حقوق كذا، افضل واحد احفظ بالاسماء، تكلم فيه كذا شيء احفظ بالاسماء، وشيء فيه بالظلم بغير حق احفظ بالاسماء في الدنيا قبل الاخره. كنا عند الله عز وجل مكاش، مكاش براهنا باش نجي امورك، انما هي الحسنات والسيئات، حسنات والسيئات. قال عليه الصلاه والسلام من كانت له أو من كانت عليه لأخيه مظلمة فليؤدي عليها، يعني هنا في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا درهم ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، كاش ضعف، كاش دلالة، إنما هي الحسنات والسيئات. وكما في حديث المفلس، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم. شكون؟ لقد مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مفلس كلمة عبارة عن المسمى الأول، هذا شنو المفلس؟ المفلس من قمة يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من عبادات، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت ما عليه، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم ثم طرحت النار. هذا أمر مستهزئ، أمر صعب جدا، أمر خطير جدا. إذا بنحن الإنسان اليوم اللي إحنا عايشين في حاسن نفسه، ممكن واحد يعتمد عليه، ممكن واحد مرنته، ممكن واحد يكتب ماله، ممكن واحد يطلع أمانة بالاعتماد، ممكن واحد يسلم براءة وقاعدة مرنته ما حدش ناظر، ممكن واحد تكلم فيه وانتهت عرضه، ممكن واحد تستهزئ به، ممكن واحد كذا وجيت فيه وشيء كاذبة، ممكن إلى آخره. ما تلعبش اليوم، أفريها اليوم، أي طريقة؟ أفريها اليوم. خاطر ما شاء الله ما كانش ضرها ما كانش اموال ما كان ولا شيء، هي الحسنات والسيئات، والحسنات عزيزه بزاف بزاف بزاف، والحسنات والسيئات ثقيله بزاف بزاف بزاف يوم القيامه. مثل اللي نحسب اليوم، اذا قال عليه الصلاه والسلام لا تؤدون حقوق الاهل، يعني والله اما تؤدين الحقوق الى اهلها ادن، والا راح يوم القيامه قال الله تبارك وتعالى راح يكون للرفع قصاص. قصار ضربت واحد، ضربت واحد ما تجوزكش، قتلت ما تجوزكش، هجرت ديت ما تعودت، ما كان عدد عدد حتى ما تجوزكش. احنا قلنا في الدنيا يخرج الانسان من عارفه الرشاوي بكذا بالكذب حتى في الانسان تاعه ولا نصوص الله حدث له في زمن الخير. قلنا نصوص انه لياتي من خصم ولعل احدكم ان يقول الحد بحجته الى الاخر فأقدر له على تحويل الأسماء. ممكن القضية كلها فيها بصحيح إحنا واحد يعرف له فرقة، ممكن يحاذي ويعرف له فرقة ويعرف جرام ويعرف القوانين ويعرف الثغرات ويعرف كذا، يصير لك مجرد ممكن صح. الدنيا ثانية قصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي من خصم فلعل أحدهم أن يكون ألحن بحجته يعرف له خير له فأقدر له على تحويل الأسماء. فمن قضيت له بحق اخيه فان له قطعه من النار فليأخذها او يتركها، قطعه من النار لها منها. هذا تشخيص جيد بالايمان الحقوق ما ضيعش هذا الحقوق. قال حتى يقابل الشرك الجدحاء من الشرك الله اكبر. كيف عاد لكن هذه؟ انا تفهم نعرفكم الشرك الجدحاء. الشرك الجدحاء يعني كبش يبقى مزدور والقرنات كبش مزدور وتعرفوا اللي عنده الجرون يضرب واللي عنده الجرون يستكشف ولا لا يتم ضرب في اكثر الاحيان. اذا هذا بزوج يجيب الله عز وجل يقتص هذا كله ضربه تعريفه في الدنيا. تصور في العدالك مش العدل العدل عظيم جدا. اذا ما تخافش قال لك في 1999 اخر يوم الاخيره راح يدخل على 2000 هل راح يدخل على 2000 ويدخل قرن جديد كان قلبه قاضي للقضاء رجل كافر قاضي للقضاء القديم القضاء بدا يجيب لي بوصيف جيب يشوف تعجب كاين قضيه لبدا 30 سنه ما تنقلبش كاين ناس جبت اسمهم ماتوا ما داروش حقوقهم. قال انا مستحيل هذوما ما يجيش حقوقهم. تسمى جد فمره تاعه حدثه محدث الفطره فقط قيمة قدر مستحيل يا جماعة. هذا مات فلا حب وفراح وبدا وبعد هذا وخلاص ما كشفنا. كين عدم ربانية يقول قال ما كشفنا. فقال كلمة عن كلمة الحق وارجع الفقرة فيها وارجع الصلاة فيها. فهنا نحن في الدنيا نعتقد واعتقادا جازما هذا كل حقك من جهة خوفك. أنا أقول بارك الله لعم ما يستهل ومن جهة الفرحة ربما ذلك إذا كان عندك حقوق ضائعة إذا ظلمت إذا أذيت إذا تلي عليك بغير وجه حق إلى آخره ما تخافش. ظلم ظلمة يوم القيامة وظلم وقعت له الخير ويستجر أحد حقه لك بحسنه فبإذن الله تعالى صممت حتى يقابل الشكل لكباش أجبه ربي عز وجل في كل واحد ذي حقوق. قال العلماء في هذه الفوائد طبعا عدم الرباني العظيم من جهة ومن جهة أخرى من الفوائد أن الحيوانات الذهبية تحشر وإذا الوحوش حشر تحشر كما يحشر بنو آدم كما يحشر الإنس والجن أيضا حتى الذهبية تحشر يوم القيامة هذا هو الصحيح. وإذا الوحوش حشر إذا قلنا إنسان شيء غير الحقيقة لا بد أن يبشر ولا بد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى سيقوم له حقوقا أبدا إيش الحقوق تاعنا في الدين هذيك في الدين هذيك وهي كتكون أغلى وأكمل خمسة منها بزاف بزاف لأن حسنات قضية حسنات وسيئات تدي الحسنة تاعو إذا ما عندوش حسنات يدي خمس سيئات تاعك إذا أبشر حقك في الدين ما يروحلكش وفي الدين هذيك حتى الدهنات لكن بشرط كما قال العلماء شو قال الرسول واتق دعوه المطلوب فانه ليس بيننا وبين الله حجاب شرط تكون هنا ما تنصرش نفسك شوف المؤمن ما ينصرش نفسه ما تنصرش نفسك انا ولا هذا الانسان لذلك حقك انا قلت دي حق يوم القيامه وانت نهار كان تدعي عليه ونهار كان تدفع له ونهار كان تستدفع له وتقول دي حق انا قلت له شوف الزياده بزياده لتحقق بزياده هنا لا لا بس ليه تصبر؟ لا لا لا تفوض أمرك إلى الله تفوض أمرك إلى الله يشوف اسبق معنا حديث شفاعة عظمى نوح عليه الصلاة والسلام اشفع لما جاءه يشفع له اشفع لنا أنت أول رسول إلى الأنبياء من الأرض إلى آخره وش قال؟ قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي كانت عندي دعوة استدعيت بها على قومي خلاص سمعت إذا كنت تدعي عليه وكنت تتابعه وكنت كذا بدي تحقق بزيادة تخاف يوم القيامة الجيل ده هو اللي يديرك بسبب ذلك الخيبة وبسبب ذلك الكلام كنت تقوله فيه ممكن شوية في النظرة وتخدع لي شوية إلى آخره ممكن هو اللي يديرك إذا خلي فوق أمرك إلى الله وصف واحتسب ما تقلقش وتحسن كل شيء عند الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وهو هذا الذي أقول لك في هذا الأمر بارك الله فيكم سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا. Thank you.